بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المستمعين والمستمعات، موضوعنا لهذه الجمعة يتعلق بموضوع ذي بال، فإن الخطأ والخطيئة والإفراط والتفريط أمر حتمي لا ينفك عن البشرية، وهذا يأتي منسجما مع ما غرسه الله سبحانه وتعالى في الإنسان من ضعف، وخلق الإنسان ضعيفا، فالإنسان يخطأ، والإنسان يقع في الزلات، والإنسان يقع في الموبقات بل المهلكات. أليس من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن فتح لنا باب التوبة حتى لا نصل إلى درجة اليأس؟ أليس من فضل الله تبارك وتعالى أنه يقبل التوبة عن عباده؟ أليس من فضل الله تبارك وتعالى علينا جميعا أنه يفرح بتوبة عباده؟ أليس من فضل الله تبارك وتعالى أنه كلما ازددت استغفارا من ربك جل وعلا كلما ازددت منه قربا؟ لا يطردك مولاك، بل ربك جل وعلا بيّن في كتابه الكريم أوامر ونواهي. الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم بعض التنبيهات والوصايا في بيان خطأ أولئك الذين يصدون عن سبيل الله من خلال تنفير الناس وعدم الاهتمام بهم، بل ربما نساهم نحن في إبعادهم من خلال مواقف اتسمت بالعنف وبالغلظة وبالقسوة. فالحياة عباد الله مليئة بالسقطات والأخطاء والمعاصي، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الشيطان ذئب الإنسان، يفترس الذئب الغنم القاصية على حين غفلة من الراعي، أو حينما تكون منفردة منزوية وحدها. وكذلك الإنسان إذا ترك الرفقة الصالحة ومجالس العلم والذكر، فإنه يكون فريسة للشيطان الذي يتصيد الغفلات. الخطأ وارد علينا، كما أن الغفلة واردة علينا، كما أن الجهل وارد علينا، كما أن النسيان وارد علينا. فلا ينبغي أن أنظر إلى غيري فضلا عن نفسي بمثالية بيّن الشارع الحكيم حقيقتها: كل بني آدم خطأ، وكل من ألفاظ العموم ومن صياغ العموم، ولا يوجد كائن على وجه الأرض قد سلم من الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل بني آدم يمسه الشيطان حين يولد، لذلك يستهل صارخة. ووردت بعض الروايات بأن الذي عصم من هذا المس عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وأمه. فالخطأ وارد، وإذا أخطأت فانزع إلى مولاك وتب إليه، يقبلك رب العزة والجلال ويفرح بتوبتك. لا نيأس الناس ولا نقنطهم من رحمة الله تبارك وتعالى. أخطأت تب إلى مولاك، ولا يمكن لأحد أن يوصد باب التوبة، لا يوصد باب التوبة إلا جاهل بدين الله تبارك وتعالى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أنت تتعامل مع الكريم المنان، دع عنك أهل الجهل، دع عنك أهل التقليد، دع عنك خصوم الدعوة والعلم والعلماء، دع عنك العباد، عليك بطلبة العلم، فهم مصابيح منيرة تضيء لك الطريق. إذا كنت هائما تائها ضائعا فعليك بأهل العلم، وإياك ممن يلبس لبوس العلماء كالذئب الذي يضع على فروته جلد ظأن، فهو ذئب وإن لبس جلد ظأن، فالجلد جلد ظأن والقلب قلب ثعلب أو ذئب، نسأل الله السلامة والعافية. وكم هم أولئك الذين يمتطون اليوم صهوة العلم ويتزيون بزي العلماء ولا حظ لهم من العلم إطلاقا، ركنوا إلى التعظيم وركنوا إلى الجهل المستطير، وساهم في ذلك الغوغاء من الناس الذين لم يتربوا على العلم الشرعي المبني على الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، مهما كثرت الأخطاء والزلات والسقطات، فاعلم أن الخطأ صادر بقدر، وأن علاج الخطأ وإصلاحه واجب شرعي، فليس من الدين أن يترك الخطأ والمخطئون. علينا أن نعلم الناس وأن نوجههم وأن نربيهم على حب الدليل لا حب الأشخاص. أما أن نتخذ الأشخاص ونعقد لواء الحب والبغض في الشخص، فهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من نصب شخصا كائنا من كان يحب فيه ويعادي فيه، بمعنى يوالي فيه ويعادي فيه، يحب فيه ويبغض فيه، فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالتعليم من أعظم القربات إلى الله جل وعلا، يتعدى نفعها ويعم خيرها. حظ الدعاة والمربين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه بسند صحيح: التعليم شرف لك أيها العبد، التوجيه شرف لك أيها العبد، نصح عباد الله شرف لك أيها العبد، إن اقتفيت سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيت به، مجرد الاتساء به تنال على ذلك أجراً عظيماً. مجرد الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا أحييت مناهجه عليه الصلاة والسلام في تصحيح الخطأ ومعالجة الأفكار ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا عند الترمذي بسند صحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى الحوت في الماء وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، وكم من الناس يعلمون الناس الشر ويقننون للشر ويخططون للشر وسخروا إعلامهم للشر، نسأل الله السلامة والعافية. أما أنت إذا كنت تعلم الناس الخير فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى الحوت في الماء وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. اجعل لنفسك هدفا في هذه الحياة، ضع لك أثرا تذكر به بعد موتك. فلهذا عباد الله ينبغي علينا أن نعلم أن تصحيح الأخطاء في دين الله عز وجل له منزلة عظيمة، بمعنى أن فضائل تصحيح الأخطاء التي يقع فيها الناس هو بمثابة النصيحة الواجبة. لا يخفى على طلبة العلم أن التعليم له وسائل وله سبل، من أنفعها تصحيح الخطأ، فالتعليم وتصحيح الخطأ صنوان لا يفترقان. إذا نظرنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى نجده يقرر هذا المبدأ العظيم، نجد الأوامر والنواهي في كتاب الله، نجد التصحيح والإنكار في كتاب الله، نجد المعاتبة والتنبيه في كتاب الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من طلعت عليه الشمس يعاتبه ربه جل وعلا، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الله أكبر، انظروا كيف بدأ الخطاب بصيغة الجاهل ثم ينتقل الخطاب بصيغة المخاطب. عبس وتولى، صيغة جاهل، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، انظر وما يدريك، صيغة المخاطب، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بدعوة هؤلاء الأغنياء وهؤلاء السادة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يرى أن في استجابتهم واستمالتهم لهذا الدين عز ونصر للإسلام والمسلمين، لأنه وجد ذلك في بعض أصحابه لما أسلموا. أسلمت قبائلهم عن بكرة أبيها، إذا أسلم سيدهم أسلموا جميعا. فهذا الذي كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا هؤلاء الأغنياء، وليس في دعوته عليه الصلاة والسلام أي تمييز طبقي إطلاقا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الطبقية ولا الانحياز ولا العصبية التي يدندن بعض الناس حولها اليوم ويريدون إحداث شروخ في صف الأمة الإسلامية، بل في صف أبناء الوطن الواحد. وطننا هو الإسلام، إن بعض الناس لا زالوا يغردون خارج السرب ويسبحون ضد التيار ويصطادون في الرمال. هل رأيتم عاقلا صيادا يصطاد في الرمال؟ فهؤلاء يصطادون في القفار وفي الخلاوي وفي الصحارى، يريدون بث الفوضى. هذه الفوضى التي يسميها بعض العالم، يسميها العالم الغربي المتحضر اليوم بالفوضى الخلاقة، التي تسعى إليها بعض الدول العظمى من أجل تقسيم بعض الدويلات الإسلامية. هي أصلا دويلات، لأن الإسلام لا يعرف إلا وطنا واحدا بفضل من الله تبارك وتعالى، فرق تسد. فهذه الفوضى الخلاقة هي تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ وتفتيت المفتت، هذه مسائل معروفة. فبعض الناس اليوم مع كامل الأسف يريدون أن يلقوا هذه الفقاعات، ولكن ترتد عليهم بفضل من الله عز وجل، لأن الناس يدينون لله تبارك وتعالى بالعقيدة الإسلامية بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف أبا لهب، هم يعلمون أن الميزان الحقيقي للناس هو الإسلام، وليست القبلية ولا العنصرية ولا الطبقية ولا الإقليمية، كلها بفضل من الله عز وجل تحت أقدامنا إذا كانت بهذا المعنى النتن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء المنافقون وأرادوا إحداث شرخ بين الأوس والخزرج غضب عليه الصلاة والسلام، لأنهم ألقوا بنار العصبية وأرادوا أن يشتد أوارها بين الصحابة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حقيقة العصبية وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، ليس منا من دعا إلى عصبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصحح الخطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام عاتبه ربه من فوق سبع سماوات كما في الآيات التي ذكرت على مسامعكم، وأيضا حينما جاءه المشركون فسألوه بعض الأسئلة، سألوه عن الروح، وسألوه عن أهل الكهف، وسألوه عن ذي القرنين، فقال عليه الصلاة والسلام: غدا أجيبكم. نسي عليه الصلاة والسلام أن يقول إن شاء الله، لأنه لم يفوض الأمر إلى الله عز وجل ولم يعلقه بالمشيئة، فعاتبه ربه جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت يا محمد ولم تقل هذا بالأمس فقله الآن، فإنه تصحيح. الله عز وجل يربي نبيه من فوق سبع سماوات، أما نحن اليوم نترفع عن الخطأ، وطلبتنا وتلاميذنا وعوام الناس ينظرون إلى العالم ويضفون عليه الصبغة العصمة أنه لا يمكن أن يقع في الخطأ، ونعامل الناس بالمثالية. لماذا؟ لماذا هذه النظرة الضيقة الجزئية؟ السبب في ذلك هو عدم اطلاعنا على مناهج السلف، وعلى ما كتبه السلف، وعلى تفسيرات السلف، وعلى شروحات السلف، حتى صار بعض الغوغاء ينظرون في شيخهم على أنه كائن معصوم لا يمكن أن يخطئ على الإطلاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد دعا على بعض المشركين وعاتبه ربه من فوق عليائه: ليس لك من الأمر شيء يا محمد، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والذين سمهم النبي صلى الله عليه وسلم من بين همام الحارث، من بين صفوان بن أمية، كلهم أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل. فأصلا ما كان يعلم الغيب، إذ لو كان يعلم الغيب لما دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا على الشرك وأمعنوا في قتل أصحابه، فدعا عليهم فقال له الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء يا محمد. الله عز وجل يربي نبيه. حينما جاء زيد وقد أوحى الله عز وجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أن زينب ستكون زوجتك يا محمد، وجاء زيد وهو يعلم أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفض النزاع الذي بينه وبين زينب وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما خشي النبي عليه الصلاة والسلام من أن يلوك قالة السوء، زواجه من زينب، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لزيد: أمسك عليك زوجك واتق الله، فعاتبه ربه، لأن الله عز وجل أخبره على أن هذه المرأة التي تحت زيد ستكون زوجتك مستقبلا بعد زيد مباشرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من قالة السوء، فعاتبه ربه عتابا لطيفا موجها مؤدبا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك يا محمد ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على الناس حرج في أزواج أدعيائهم. الآية، هذا توجيه من رب العزة والجلال للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن ينزل موجها مؤدبا معاتبا، ونحن اليوم ننظر إلى من صارت بطانته القيل والقال والكذب والغيبة والنميمة، نسأل الله السلامة والعافية، والإشاعات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، على أنه ملك، على أنه ملك، على أنه معصوم، على أنه فوق المساءلة، لا ينبغي أن يسأل. وإذا قلت لبعضهم إن الشيخ أخطأ طارت ثائرته ويريد الانتقام، وليته انتقم لدينه. وإن كان الإسلام لا يعرف قضية الانتقام إطلاقا إلا إذا انتهكت محارم الله كما ثبت في ذلك بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوج الأمة إلى أن تتعلم، ما أحوج الأمة إلى أن تأخذ مصادر عزها وفخرها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، سأدخل إلى صلب الموضوع لنقتطف من كل موقف من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام درسا أو درسين، فائدة أو فائدتين، توجيها أو توجيهين. وأكون في الحقيقة شحيحا إن قلت بأن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم سنأخذ منها درسا أو درسين، كلها دروس، لأنه نعمة مسدات أرسله الله تبارك وتعالى إلينا لنتبعه. فأبى بعض المنتكسين وبعض الذين مسخت فطرهم إلا أن يتجهوا الاتجاه المعاكس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق ويأبون إلا أن يخوضوا في غي آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، كلنا ذو خطأ، وجاء القرآن لتصحيح المعتقدات ولتقويم الإعوجاج ولبيان الصواب. هذا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فما بالنا نترك الوحي الرباني والمنهج القرآني؟ ما بالنا نترك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح؟ ما بالنا نترك أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله ومعالجة الأخطاء إلى مناهج بشرية دلل الواقع على فشلها، لأن الناس لم يجنوا من ورائها شيئا إلا الخراب والدمار. حينما نقف مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء وتصحيح المعتقدات من خلال تلك النماذج التي سطرتها كتب السيرة والحديث الصحيح، فسنقف أمام حقيقة واحدة، هي أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنجع والأحكم والأسلم والأمنع والأشمل، ودونه من المناهج البشرية فهي سراب في سراب، إلا إذا تأسست بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطرق الإصلاح كثيرة في شرعنا بفضل من الله جل وعلا. ودعوني أنتقل بكم إلى معالجة القرآن لأخطاء بعض الصحابة. فالقرآن جاءت بعض آياته معلمة وموجهة ومنبهة ومعاتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو. وآيات جاءت في أفراد من الصحابة، في بعض الصحابة. إذا كان الرعيل الأول الذين نظر الله إلى قلوبهم بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه أنقى وأتقى قلوب العباد، فاختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصدرت منهم هذه الأخطاء، فمن نحن أمامهم؟ من ننصب أنفسنا دعاة ومصلحين ومربين، وأن العلم انتهى إلينا، وأننا نحمل أنهارا من العلم، وبعضنا لا يملك حتى ساقية من سواقي العلم. لكن كما قال الشاعر: إذا خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري حيثما شئت أن تنقري. نعم. وكما قال شاعر آخر: إذا ما خلى الجبان يوما بأرض طلب وحده الطعن والنزال. هذه حقائق مرة نقف مع حديث، والخطبة إن شاء الله ستكون بإذن الله متسلسلة. لأن أعظم الأخطاء التي عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأخطاء العقدية التي تنخر في جسد أمتنا اليوم، من مشاش رأسها إلى أخمص قدميها، وتغافل الدعاة إلى الله عز وجل عن توحيد رب العالمين وبيان الحقيقة التي من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل وقسمت الأنوار، فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ونصبت الموازين وجردت سيوف الجهاد في سبيل الله، وقسم الناس إلى أشقياء وسعداء، فريق في الجنة وفريق في السعير. إنها الحقيقة الدعوة إلى توحيد رب العالمين والتحذير من الفرق الهدامة التي تعمل صباح مساء من غير يأس، واستغلوا واقع أهل السنة والجماعة المرير، اشتغلوا في بعضهم واشتبكت فيما بينهم دون تقديم للمصلحة العليا، فبدأوا على اجتثاث عقيدة أهل السنة والجماعة، ولن يستطيعوا بفضل من الله عز وجل. لو كانت الأمة تغط في نوم عميق حتى يسمع شخيرها وغطيطها، فإن هذا الدين تكفل الله بحفظه وأبقى الله له رجالا مع قلتهم ينصر الله بهم الدين، كما نصر الله عز وجل الإسلام يوم الردة بأبي بكر، ونصر الله عز وجل عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القرآن الذي هو صفة ذاتية لله عز وجل لا يتصف الله بضدها، نصر الله عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القرآن الكريم برجل واحد وهو الإمام أحمد رحمه الله، نصر الله الدين بأبي حمزة السكري لما سئل الإمام عبد الله ابن المبارك عن الجماعة قال أبو حمزة السكري جماعة، كما قال عبد الله بن مسعود الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك، إلزم طريق الهدى ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تستوحش وإن كنت وحدك في السبيل، فهذا سبيل الأنبياء والمرسلين، إلزم طريق الهدى لا يضرك قلة السالكين، لا تغتر بكثرة الهلك الذين يتبعون سبل الضلال. كان أستاذنا الدكتور تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه يقول مثل باللهجة المغربية كميشة نحل ولا شواري ذبان، النحل تستفيد منه، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ولو رعي في السكر ما دام دخل بطنه ثم تفلتر وصفي فإنه فيه شفاء للناس، هذا ما ذكره أهل العلم، حتى لو تغدى العسل على السكر ففيه شفاء للناس. أما الذباب فلا يرعى إلا في المزابل والصباطات وإلا في القمامات ويحمل الأمراض والأوبئة والأدواء، لا تغتر يا أخي بكثرة الجهال، عليك بمنهج أهل الحق. ابن تيمية رحمه الله كان وحيدا وقام خصومه وأوشوا به إلى السلطان وإلى الحاكم فأدخل السجن وأودع السجن وألف معظم كتاباته وفتاويه في السجن ومات في السجن رحمه الله، وخلد الله ذكره وضعه في السجن حتى لا ينتشر علم شيخ الإسلام ابن تيمية، فأخرج جثة هامدة من السجن فوجدوا معظم كتاباته قد دونت في سجن القلعة بالشام رحمه الله، وما من عالم عالم إلا ويعرف فضل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى خصومه مشوا في جنازته فقيل لهم أنتم خصوم شيخ الإسلام وأوشيتم به فلما تمشون في جنازته؟ فقالوا إنه الحسد. ولذا كان يقول أهل العلم بيننا وبينكم الجنائز، مات في السجن وصار علمه بفضل من الله عز وجل بركة على الأمة، ما من أحد إلا ويترد على شيخ الإسلام بن تيمية، لأنه بيّن الحق وجهر بالحق ونطق بالحق وألف وبين ونافح عن عقيدة أهل السنة والجماعة بلسانه، بما خطت يمينه وبسيفه، يوم أن واجه التتار الغزاة، يوم أن كشف حقيقة الروافض المجوس الصفويون القتلة الذين يعملون ليل نهار على اجتثاث ثوابت أهل السنة والجماعة، وعليهم أن يعلموا أنهم ينفخون في رماد ولا يمكن للرماد إلا أن يرتد عليهم، وهذه كما يقول أهل العلم ذرات ستعود عليهم وسترجع عليهم. الحق بائن وواضح أبلج يعلو، والباطل لجلج مظلم يجلو. إخوة الإسلام، حينما ذكرت بأنني سأتطرق إلى الأخطاء التي وقع فيها بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نزل الوحي بتصحيحها، فإني أرى الوقت قد داهمني، فسأرجئ الحديث إلى جمعة قادمة إن شاء الله ما لم يستجد موضوع على الساحة، لأننا نعيش مشكلاتنا ولا يمكن أن نغيبها ولا أن نغيب عنها. هكذا كان أهل العلم، وهكذا كان الدعاة إلى الله عز وجل، وهكذا كان طلبة العلم. إذا لم نقدم نحن النصائح للأمة، من يقدمها من طلبة العلم؟ من؟ إذا سكت المصلحون والعلماء وصغار طلبة العلم مثلي، من؟ لا ينبغي أن نحقر الخطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من الذنوب صغيرها فإن الجبال خلقن من الحصى. فالله الله، فينبغي التحذير والبيان والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصحيح الخطأ ومعالجته من الدين. ولذا قال أهل العلم: بل هو يندرج تحت هذه الشعيرة وهذه الفريضة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كانت دائرة الخطأ أوسع من دائرة المنكر كما يقول أهل العلم، فإنه ليس كل خطأ منكر، فمنه المنكر ومنه غير المنكر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارتف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا ونبينا ورسولنا ومبادئنا وسنة نبينا وجماعتنا بسوء، فاللهم اجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، وأوثقه بحباله. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، يا قوي يا عزيز، يا من لا يغلب جنده، يا من إليه المشتكى وعليه التكلان، يا عالم الخفيات، إنك تعلم أن زرع المجوس والنصيريين القرامطة في سوريا قد فشى ونام، فاللهم هيئ له يدا من الحق حاصدة. وأبشروا إخوة الإسلام، فإننا في انتظار فجر النصر إن شاء الله، الذي يفرح به المؤمنون بإذن الله. وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبرنا عن الغوطة، وأخبرنا عن خير مدن الشام، وأخبرنا عن ملائكة الرحمن وهي باسطة أجنحتها على بلاد الشام. فهل تظنون أن بلدا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وخصص له مساحة من أقواله سيتركه رب العزة والجلال؟ إن الناظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أخباره وفي أشراط الساعة الكبرى يعلم قيمة بلاد الشام. فاللهم طهر بلاد الشام من حزب اللات ومن الشيعة النصيريين ومن القرامطة ومن المجوس الصفويين. اللهم طهرهم من الصدريين. اللهم إنا نسألك أن تجعل لسنة العراق من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. 46 مليار دولار أخرجت من خزائن العراق وقدمت لإيران من أجل التخفيف من حصارها الذي تعانيه. أموال السنة تدفق وتغدق على إيران، 46 مليار وعشرات الأطنان من الذهب. هذه تقارير غربية، حتى لا تقول بأنها تقارير عربية، من إعلامنا الفاشل الذي يعيش عالة على وكالات أنباء غير معروفة أو مجهولة. هذه أموال السنة، وهذه أرض الخلافة وعاصمة الخلافة وعاصمة الرشيد. 46 مليار في هذه السنة سرقت من بغداد من قبل السفاك السفاح المالكي، وقدمت لأسياده من الملال في إيران من أجل التخفيف من الحصار الذي يقولون هو حصار ولا نؤمن بحصار الغرب على إيران، فكلهم يعملون من أجل اجتتات عقيدة أهل السنة والجماعة وأن لهم ذلك. لن يفلحوا ورب الكعبة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. أتظنون أن نور الله شمعة إذا اجتمعنا وإذا اجتمعوا جميعا ونفخوا فإنها ستنطفئ؟ أبدا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فاللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كل الحرائر في بلاد الشام والعراق، اللهم كلهم وليا ونصيرا، اللهم كلهن وليا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم اجعل لأمتنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انصروا دينكم أيها الإخوة، وانصروا الوسائل التي من خلالها تستطيعون أن تمارسوا شعائركم التعبدية. فمسجد السنة لا زال تحت وطأة الديون، فساهموا أيها الإخوة من أجل تخفيف هذه الديون. وإن شاء الله السميع العليم سنأخذ عهدا على أنفسنا بإذن الله أنه لن تغيب شمس رمضان إلا ونحن فرحون يوم العيد فرحتين. الفرحة الأولى فرحة عيد الفطر، والفرحة الثانية فرحة قضاء الدين على مؤسسة السنة. بارك الله فيكم وفي أموالكم وفي جهودكم وفي ذرياتكم، وأنعم الله عليكم بدوام الصحة والعافية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.